بس احنا في طريقنا وسكتنا ومسارنا في الحياة التي تزخر بالكثير من العقبات والتسهيلات، أشياء سهلة وأشياء بسيطة وأشياء صعبة وأشياء معقدة، السهل بنقوم به وبنأديه وهو ماشي معانا ما في مشكلة بالنسبة له، والكل بنفس الطريقة. لكن الأشياء الصعبة والمعقدة مش أي حد اللي بيستطيع أن يخوض فيها ويتعامل معاها ويجني من خلالها ما هو مطلوب، أيا ما كان هذا الذي يجني من مال أو جاه أو شهرة أو مقتنيات أو تحسين لأوضاعه وأوضاع اللي حواليه أو أي شيء يستطيع أن يؤديه في المجتمع اللي هو عايش فيه. طبعا الأشياء المعقدة والصعبة ديت لابد لها من مؤهلات زي ما بيقولوا، لابد أن يكون لها من المواهب، لابد يكون لها من الذكاء، لابد أن يكون لها من كل تلك المواصفات الحسنة والإيجابية التي يستطيع الإنسان أن يتعامل معها ويصل إلى ما يريد من تحقيق أهدافه. ليس فقط المال، احنا كما ذكرنا المال عبارة عن الشيء اللي يرضي الآخرين. أنا عندي والله على سبيل المثال تلفزيون جديد، وقالي واحد والله عايز يشتغل وعايز أجرته، أقول له خد التلفزيون ده مش هيرضى، فهو المال اللي يرضيه، فهو المال لتحقيق الأشياء وليس يحقق الأشياء. التعامل اللي بيتم بين البشر هو المال، وإن كان بعد ذلك هناك أشياء أخرى بتكون مقبولة ولكن في أوضاع مختلفة ليست أجرة. الأجر هو عبارة عن مال حتى يستطيع الآخر أن يحقق ما يتمناه وليس ما تتمناه أو ما لديك. فمن هنا بيكون الفرق بين الأجر والعطاء أو الأجر والرزق أو الأجر والمال.